الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستمر في قراءة هذه الأبيات المتعلقة أو هذه المقدمة المتعلقة بفضل العلم وفضل سالكه وطالبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمه، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآلاء خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآلاء خوف الموالي من ورائهم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل. أحسن الله إليك. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. قال الناظم في فضل العلم: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. هذا منه رحمه الله تعالى بيان لميزة وفضل عظيم لهذا العلم، وهو أنه ميراث الأنبياء. العلم ميراث الأنبياء، وهذا إرث عظيم لا يساويه إرث ولا تعدله دنيا. فإن العبد لو ورث الدنيا بحذافيرها ما ساوى هذا الإرث العظيم، إرث العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الأخذ من هذا الميراث هو الحظ العظيم، وهو الميراث الذي لا يشبهه ميراث. يقول ابن جماعة: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. تأمل، قال: فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. قال ابن القيم: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم. هذا أي الميراث، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم. ثم بين لماذا هذا الميراث بهذه المثابة. قال: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. هذا الإرث الذي يرثه العبد من ميراث النبوة وهو العلم، لا درهم ولا دينار، هذا الإرث إرث حق لا باطل فيه. هذه أول مزية في كون هذا الإرث أعظم إرث. ثم إنه دائم أبدا، يعني أن هذا الإرث لا ينقطع، فإن ورثه العبد كان له في الدنيا وكان له بعد مماته يجري له الأجر فيه. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وذكر منها صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. أما ما سواه من أمور الدنيا فإنه لا يخلو أن يكون باطلا أو منعدما، إما أن يكون هذا الإرث ما سوى إرث العلم منعدم، وهذا حظ الدنيا وهذه هي الدنيا بأسرها فإنها منقطعة ثانية لا تدوم لأحد، وقد يكون هذا الإرث في حق صاحبه من النقمة التي يهلك بسببها على عكس العلم. ثم قال في بيان هذا الإرث ومن ورث هذا الإرث، قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. يعني أن سليمان عليه السلام ورث هذا الإرث العظيم وهو العلم من داود عليه السلام، قال الله جل وعلا: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة، وما أعظمه وأولاه من نعمة، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا الإرث الذي ورثه سليمان عليه السلام لهو الفضل المبين. ثم قال كذلك في إرث هذا أو مثال على هذا الإرث العظيم: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم، أي كذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد وأن يرثه العلم والنبوة. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ليس هذا الإرث النبوي إرث مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فلا يورث من الأنبياء مالا ولا دنيا، وإنما الإرث هنا إرث العلم والنبوة. ثم انتقل إلى مزية عظيمة من مزايا العلم، فقال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقوم. هذا العلم، علم الكتاب وعلم السنة، ميزان عظيم في دين الإسلام، ميزان يميز به العبد بين الصحيح والسقيم، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية. يعرف به طريق الحق ويعرف به طريق الشر، يعرف به أهل الحق ويعرف به أهل الشر، كما قال علي: اعرف الحق تعرف رجاله. فمن عرف الحق عرف رجال الحق من حملة هذا الشرع. وهذا العلم كذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى لا تتحصل إلا بعلم، فمن تعلم فاتقى جعل الله سبحانه وتعالى له فرقانا يميز به. ثم هذا العلم هو قوام هذا الدين، هذا الدين دين الإسلام مبناه على علم وعمل لا على جهل وترك للعمل. وما ضلت النصارى إلا بتركهم العلم، فلا يقوم هذا الدين إلا بهذا العلم، ولا يقوم بهذا العلم إلا أهل العلم. قال الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله من الدين والدنيا. ثم قال: من فضائل العلم، في بيانه فضائل العلم: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. يعني من فضل هذا العلم أن الله سماه في القرآن سلطانا، والسلطان قائد آمر وناهٍ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، أو فهو الحجة. قال: فكل سلطان في القرآن فهو الحجة. ثم ميز الناظم رحمه الله تعالى بين سلطانين: سلطان اليد بالقوة، وسلطان العلم بالرأفة والرحمة والهدى. فقال: فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد، السلطة باليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. سلطة اليد قد تكون بالعدل وقد تكون بظلم. أما سلطة العلم، قال: وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. إذن كما قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو الحجة. ثم ميز الناظم بين حجة أو سلطان اليد وسلطان العلم، فسلطان اليد قاصرة سيطرته على البدن، وقد تكون بظلم وقد تكون بعدل، وفيه نوع سيطرة. أما العلم فإنه لا يكون إلا بعدل، سيطرته لا تكون إلا بعدل، وتكون سيطرته على القلب فتنقاد القلوب له، فتنقاد القلوب له. ولا بد من وجود السلطانان. لماذا لا ينضبط المجتمع ولا تنضبط الدول إلا بوجود سلطان العلم ووجود سلطان الحكم؟ هذا يضبط وهذا يضبط، وسلطان اليد أنزع في السلطان أو في السلطة وأقدر على من تمرد. فإذا اجتمع السلطانان أمنت البلاد. قال ابن القيم: والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين. قال: وسلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقاد لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. العلم يا صاحي استغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لمامي. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أن يكمي. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. بيّن رحمه الله تعالى فضل هذا العلم، وأن بذهابه ذهاب الدين والدنيا، وأنه ببقائه بقاء الدين والدنيا، لأنه العلم نجاة وعصمة. لذلك سبق أن أشرت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، فإذا رفع العلم دل هذا على ماذا؟ على ذهاب الدنيا وقيام الساعة. فعند رفع العلم ورفعه بموت أهله تذهب هذه الدنيا، فلا خير في بقائها بلا علم، وهذا عند قبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الأرض أو على شرار الخلق. ثم بيّن من فضائل العلم، قال: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وهذا فضل عظيم، أن تستغفر الحيتان والنمل وحتى الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان والعلم. وهذا أحبتي جزاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العالم، لأنه بعلمه يكون سببا لنجاة الناس من المهالك والفتن، فجازاه الله بهذا الجزاء، والجزاء من جنس العمل، أن تدعو وتستغفر له حتى الحيتان. يقول ابن القيم: فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة العباد والنفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعين في نجاته من أسباب الهلاك باستغفارهم. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان فضل هذا العلم: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم، يعني أي مجاهد، تعظيما له. فمن فضل العلم أن طالبه يعد مجاهدا في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل جهاده أفضل من جهاد السنان، فجهاد البيان أفضل من جهاد السنان. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعليمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. والبحث عنه جهاد. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وهذا الجهاد، جهاد البيان، أفضل وأعظم من جهاد السنان. وسبب ذلك أن جهاد البيان جهاد خاص بأتباع الرسل، بالرسل وأتباعهم من أهل العلم، ولا يقوى على حمل حجة البيان أي أحد. أما جهاد السنان فيقوى عليه كل أحد. ثم مجاهدة الشهوات والشبهات أشد من مجاهدة العدو بجسده ومقاتلته، أشد وأكثر، فإن الشهوات يصبح ويمسي الإنسان وهي تتعرض له، والعدو يداهم في وقت دون وقت. والعدو إن قتل قتل الجسد وماتت هذه النفس، أما عدو العلم والشبهات والشهوات فإنها تتسلط على القلب بالقتل فتذهب حياة العبد الحقيقية. فمن هذا الباب جهاد البيان أفضل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.